إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، نبتدئ فيما كنا نواصل ما كنا ابتدأناه من تعليق على كتاب الحدود من منحة العلام شرح بلوغ المرام. وقد كنا في آخر مجلس توقفنا عند قوله: باب حد الشارب وبيان المسكر. إذن سيذكر في هذا الباب حافظ رحمه الله أمرين، حديث تتعلق بأمرين: الأول حد شارب الخمر، والثاني بيان ما هو المسكر الذي إذا شربه الإنسان ترتب عليه الحد. قال الشارح وفقه الله: هذا الباب عقده الحافظ رحمه الله لسياق الأحاديث الواردة في حد شارب الخمر والأحاديث الواردة في بيان المسكر من الأشربة وغيرها. والشارب في الأصل يطلق على كل من شرب حلالا كان أم حراما، يعني حتى شارب الماء فهو شارب ونحو ذلك، ولكن الفقهاء والمحدثين خصوه بشارب الخمر. وتعبير المصنف إذن عندهم إذا قيل الشارب، لا سيما في كتاب الحدود، يعرف أنه يعني في اصطلاحهم يقصد به شارب الخمر. وتعبير المصنف بكلمة حد دون كلمة عقوبة إشارة منه إلى القول بأن عقوبة الشارب حدية لا تعزيرية كما سيأتي، وهذا هو مذهب عامة أهل العلم أصلا، فقول بأنه تعزير ليس أصلا معروفا، حتى يعني ليس مشهورا عند العلماء، لا سيما من تأخر حتى يعنون عليه. والمسكر اسم فاعل من أسكر الشراب، فهو مسكر إذا جعل شاربه سكرانا أو كانت فيه قوة تفعل ذلك، يعني حتى ولو كان لا يسكر منه إلا بمقدار كبير فشرب منه فهو مسكر. ومع أن بعض الناس قد يتناولون منه مقدارا لا يسكرون، لكن هذا هو مسكر لأنه هذا هو طبعه إذا شرب منه قدر معين. وسيأتي البحث في هذا إن شاء الله. قد أدخل المصنف حديثين لا علاقة لهما مباشرة بالباب، وهما حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الضرب على الوجه، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في إقامة الحدود في المساجد. أحيانا بعض العلماء يستطردون في ذكر بعض أحكام الحدود، فالحدود مما يتعلق بها الضرب مثلا، يقال هي تكون في الجسد لا في الوجه، لأن الوجه منهي عنه، بما أن الحد جلد هنا ليس قطعا ولا رجما كما تقدم، وهذا يشمله ويشمل ما سواه من الجد كحدي القذف والزنا لغير المحصن. كذلك من الأحكام: هل تقام في المساجد؟ أين تقام يعني الحدود؟ هل في المساجد أو غيرها؟ هذا أيضا يحتاج إلى بيان، فربما اختاروا بعض الأبواب فذكروا فيها يعني بعض أحكام الحدود. قال بيان عقوبة شارب الخمر. قال رحمه الله: عن أنس بن مالك، أنس بن مالك رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40، قال وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف: خف الحدود 80، فأمر به عمر. متفق عليه. أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر، يعني هذا يشعر بأنه قد ثبت عليه ما باعتراف أو شهود، لا بد من هذا لأن إقامة الحد لا تكون إلا بثبوت ذلك عليه، وسيأتي شيء من الكلام عما يثبت به حد شارب الخمر. فجلده بجريدتين نحو 40، جريدتين نخل نحو 40، والشارح حمله على أنه جلده بكل منهما مفردة ما مجموعه نحو 40، حتى لا يكون يعني، لأن هذا يحتمل معنى آخر وهو أنه جلده بهما جميعا في نفس الوقت 40، فكأنه يرى أن هذا سوف يكون يؤول إلى 80، والمعروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان يجلد 40 كما يأتي. قال وفعله أبو بكر، أي جلد 40. فلما كان عمر استشار الناس، طبعا هذه الرواية مختصرة، وليت الحافظ أورد الرواية المفصلة التي تبين وحتى الشارح الغريب أنه لم يذكرها وافية، ذكر بعضها. والرواية وافية أن الناس لما يعني فتحت الفتوح وكذا في بعض البلاد، ما في الشام وفي غيرها نسيت الآن، تحاقر الناس الحد أو العقوبة وانهمكوا في شرب الخمر ونحو ذلك، فراسل بعض أمراء عمر رضي الله عنه وأخبره بذلك فاستشار الناس. إذن هذا مهم جدا، أما هكذا فقط كان عمر استشار الناس، هذا قد يفهم منه معنى سيؤثر فيما سيأتي، فلا بد أن نعرف لماذا استشار عمر الناس بعد استقرار الحد 40 في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن أبي بكر وفي أول خلافته. هو استشار الناس لأن الناس لم يرتدعوا به. طيب، فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود 80 وهو حد القذف، فأمر به عمر، يعني زاد الحد من 40 إلى 80. وهذا الذي فعله عمر زاده من أجل أن الناس صاروا لا يعني لا يردعهم هذا الحد وتجرأوا على المعصية، فزاد 40 على 40 واستقر الأمر على ذلك. وبالتالي الفقهاء منهم من أخذ بالثمانين باعتبار أن الصحابة أجمعوا عليها وأن الأمر استقر عليها، ومنهم من أخذ بالأربعين باعتبار أنها هي الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنهم رأوا أن الأربعين الأخرى هي تعزير من عمر رضي الله عنه تفعل عند الحاجة لا أنها تشريع مستقر. وبالتالي نقول إذا كان الناس يتجرؤون يجلدون ثمانين، وإذا كانوا على الأصل، الأصل هو جلد 40 لأنه هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكل له وجه، كما سيأتي أن علي رضي الله عنه قال: كل سنة وهذا أحب إليه، فجعل 40 سنة و80 سنة. طيب، وهناك قول آخر وهو سيذكر هذه الثلاثة الأقوال، أن عقوبة الخمر غير محددة وأنها أقرب إلى التعزير، وهذا القول قول ليس مشهورا، وإن كان المعاصرون أولعوا به وصاروا دائما ينصرونه وكذا، ولكنه قول يعني يفتح أبوابا من الشر، وقول ليس منضبطا، وقول ليس دقيقا حتى على دلالات الأحاديث، فهم أخذوا بعض الأحاديث والإشكالات والآثار دون بعض، وإلا لو جمعوا الجميع لاستحكم الأمر عندهم كما استحكم عند الأئمة السابقين الذين لم يقولوا بهذا القول أبدا. ولو قيل الآن للناس، الناس أصلا عندهم تساهل في الأخذ بالأحكام الشرعية الآن لا سيما ما يتعلق بالحدود، فلو قيل للناس المسؤولين إن هذا ليس بحد وكذا لأوشكوا أن يلغوه وأن يتساهلوا فيه وأن يعزروا فيه بأي شيء، وهذا باطل مخالف للسنة، فإن عليا كما سيأتي قال هذه سنة، والناس كانوا يسمونه حدا ما زالوا، حتى لو قيل إنه ليس بالحد الاصطلاحي، لكن المهم أنه كان عقوبة معروفة لا بد منها، ويعني ولا يعرف أنهم مثلا تركوا شارب الخمر فقط عزروه. ولهذا أنكر من أنكر على عثمان مثلا في تأخره في المؤاخذة الوليد بذلك، ثم وقال عثمان سوف نأخذ فيه بالحق، وأقام عليه وأمر بجلده وعلي جلده، وقال كل سنة، كل سنة إذن بين 40 و80، وهذا سنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يؤتى ببعض الأحاديث التي كانت قبل استقرار الأمر أو بعض اجتهادات الصحابة أو بعض الروايات المعلولة أو كذا ويبنى عليها أمر خطير كهذا، فهذا أمر يعني لا يقبل وفيه خطورة ويؤدي إلى إشكال. فبالتالي لا، الظاهر أن والله أعلم ما فهمه عامة أهل العلم أن عقوبة الخمر عقوبة حدية دائرة بين 40 التي كانت عليها السنة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وبين 80 التي كان في زمن عمر وعثمان، ويعني والأربعون أيضا قال بها علي رضي الله عنه كما سيأتي، فضلها على 80 مع تجويزه للـ80، سيأتي معنا هذا إن شاء الله. إذن أنا لا أرى هذا القول الذي أولع به المتأخرون ونصروه، فإنه يفتح علينا أبوابا من الشر، مع كونه ليس دقيقا حتى من جهة الأثر والنظر عند التأمل وليس عند بادئ الرأي. الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في تخريج هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الحدود، باب ما جاء في ضرب شارب الخمر، ومسلم كلاهما من طريق قتادة عن أنس رضي الله عنه، وهذا لفظ مسلم لأن البخاري لم يذكر ما أشار به عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما استشار علي عمر رضي الله عنه الصحابة رضي الله عنهم، ولفظ البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر 40، يعني لفظ البخاري هذا مما يعني قد يتمسك به من يرى أنها حدية، لأنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجلد فيه الجلد المعروف وإنما بالجريد والنعال، سيأتي لهذا مزيد إيضاح. فالمعهود في الحدود أنها تكون بالسوط ولا تكون بغيره مثل جريد أو نعال. طيب، قال لكن لفظ مسلم أنه جلده بجريدتين نحو 40، فهذا يحتاج إلى تحرير في اللفظ. قال ابن عبد الهادي متفق عليه، وهذا لفظ مسلم وهو أتم. أما المجد في المنتقى فإنه لما ساقه بمثل لفظ البلوغ قال رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه، بمعنى أن هذا اللفظ هو محل استدراك الشيخ، أن هذا اللفظ هو لفظ مسلم ينبغي أن ينبه عليه لا أن ينسب إلى البخاري ومسلم لما بينهما من خلاف في الألفاظ. قال الوجه الثاني قوله شرب الخمر. الخمر في اللغة الستر والتغطية، وهذا هو الأصل في مادة خمر، ومنه خمار المرأة الذي تستر بها من رأسها ما تستر. قال ابن فارس الخاء والميم والراء أصل واحد يدل على التغطية والمخالطة في ستر أو في ستر. والخمر تجمع على خمور، وهي مؤنثة في اللغة الفصيحة المشهورة وقد تذكر، وهي لغة قليلة حتى إن الأصمعي أنكرها. والخمر يطلق على كل ما أسكر العقل من عصير كل شيء أو نقيعه، نقيع بمعنى منقوع يعني يترك نبيذ، سواء كان ما كان من العنب أم التمر أم غيرهما. قال في القاموس الخمر ما أسكر من عصير العنب أو هو عام، والعموم أصح لأنها حرمت بالمدينة خمر عنب. وأنا أظن أن الفيروز أبادي رحمه الله صاحب القاموس كأنه حنفي، فيكون هذا من إنصافه يعني على ما سيأتي إن شاء الله من الخلاف في ذلك، ولكن الراجح لا شك هو مذهب الجمهور أنها من أي شيء صنعت فهي خمر إن كانت من عنب أو غيرها أو غيره. وسيأتي تفصيل القول في حقيقة الخمر إن شاء الله تعالى. وسميت خمرا إما لأنها تخامر العقل أي تخالطه، أو لأنها تستر وتغطيه، أو لأنها تغطى حتى تغلي. إذن إما من المخالطة لأنها تخالط العقل، أو لأنها تستر العقل وتغطي، أو لأنها تغطى هي في نفسها حتى تغلي. معروف أن الخمر كثيرا ما يعني يغلق عليها إغلاقا محكما حتى تصل إلى ما يراد منها. قال ابن عبد البر والثلاثة الأوجه كلها موجودة في الخمر لأنها تركت حتى أدركت الغليان وحد الإسكار، وهي مخالطة للعقل وربما غلبت عليه وغطته له. قوله فجلده أي ضربه على جلده، يعني الجلد مأخوذ من الجلد لأنه ضرب على الجلد. قال والجلد هو الضرب بالسوط ونحوه، واشتقاقه من جلد الحيوان هو غشاء جسمه. قوله بجريدتين مثنى جريدة، وهي غصن النخل المجرود من أوراقه، يعني فعيل بمعنى مفعولة جرودة من الأوراق، وهي الخص، فسميت جريدة لأنها مجردة عن الخص، يعني كأنه هي الخص أي الأوراق. قوله نحو 40 أي قريبا من 40، والظاهر أن المعنى أن الجريدتين كانتا مفردتين جلد بكل واحدة منهما عددا حتى كمل من الجميع 40، يعني كأنه يقول ليس المعنى أنه جلد بالجريدتين في آن واحد حتى لا تصير كأنها 8. قوله فلما كان عمر أي جاء عمر، والمراد صار خليفة، وكان تامة، وعمر فاعل لأنها يعني كانت تامة ترفع فاعل لا ترفع اسما ولا تنصب خبرا، وهي التي تستغني بمرفوعها. قوله استشار الناس أي طلب مشورتهم ورأيهم وما عندهم من العلم في جلد شارب الخمر. وسبب الاستشارة ما ورد عن أنس رضي الله عنه أنه قال فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى قال ما ترون في شارب الخمر. والمعنى أنه لما فتحت الشام والعراق وسكن الناس في الريف ومواضع الخصب وسعة العيش وكثرة الأعناب والثمار أكثر من شرب الخمر. هناك رواية صريحة وما أدري لماذا لم يوردها الشارح، وهي أن الناس تحاقروا الحد فلهذا زادوا، وهي رواية مهمة جدا حتى لا يكون هذا كأنه اجتهاد من الشراح، بل هي رواية. لحظة أنظرها لكم. نعم، هذه الرواية عند أبي داود وتحاقروا الحد والعقوبة، هذا حديث عبد الرحمن بن أزهر في عند أبي داود. وحديث عبد الرحمن بن أزهر في الحقيقة مختلف في ثبوته، ولعل الشيخ الألباني يعني كأنه يرى ثبوته. نعم حسين. إذن هذا الحديث في أبي داود، هذا هو لعل هذا هو السبب في أن الشيخ لم يذكره هنا. طيب قال والمعنى وإنما استشار عمر رضي الله عنه الناس في العقوبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين في الخمر حدا بحيث لا يزاد عليه كما جاء في حد الزنا والقذف. وهذا مقدمة من الشيخ لميله للقول الذي قلنا إنه قول فيه شذوذ وقول فيه إشكال كبير، وهو أنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد حدا معينا، وهذا ينافي ما سيأتي صريحا في حديث إيش علي رضي الله عنه الآتي الذي بعد هذا إن شاء الله. قوله فقال عبد الرحمن ابن عوف، والغريب أن الشيخ هناك سيذكر أن هذا الحديث واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حد سن 40 أو كلاما نحوه، ما أدري يعني. قوله فقال عبد الرحمن ابن عوف هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، أسلم قديما ومناقبه مشهورة، تقدمت ترجمته في باب اللباس من كتاب الصلاة. وقد روى الإمام مالك أن علي رضي الله عنه قال نرى أن تجليده 80، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى. قال الشيخ لكن هذا حديث معضل. وذكر في الحاشية أنه رواه عن ثور مالك عن ثور بن يزيد الديلي أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر هكذا. قال وهذا هو مكتوب هنا عن ثور بن يزيد، نعم، فنحن عندنا ثور بن يزيد وهو شامي، وثور بن زيد وهو مدني، فينظر أيهما يعني هو المقصود، نسيت أيهما هو الديلي الآن. وهذا سند منقطع، لكن يعني باعتبار أن الإمام مالك ما ظنت أن يروي عن ثور المدينة لا عن ثور الشام وينظر. وقال وهذا سند منقطع بل معضل، فقد رواه النسائي في الكبرى والحاكم والبيهقي كلهم عن ثور بن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس به بنحوه، كأنه ثور بن يزيد إذن. وانظر التلخيص، الإمام مالك كان من عادته أنه يحذف الأسانيد التي فيها ذكر عكرمة، وإذا كان هذا الحديث من رواية ثور بن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس فرجاله رجال البخاري فيما أحسب، وبالتالي يعني كان سنده صحيح. فما أدري لماذا الشيخ اقتصر في الشرح على قوله لكن هذا حديث معضل، يعني هل هو تبع يعني رجح الرواية المعضلة؟ لا يظهر لي هذا، لأن الإمام مالك معروف بأنه يحذف ما فيه عكرمة، فقد يكون هو كان عنده متصلا فحذفه من أجل هذا، فإذا وصله غيره من الثقات في مثل هذا بالذات يؤخذ به. فعلى هذا قد يكون عبد الرحمن قال وعلي أيضا قال، لكن علي يعني استأنس بشيء، وهو أنه غالبا يهذي ويفتري وربما قذف الناس وربما سبهم ورب. قوله أخف الحدود 80 هكذا في نسخ البلوغ بالرفع، وتخريجها ظاهر ابتداء وخبر، والمراد الإخبار بأن أخف الحدود 80 لا الأمر بذلك، يعني على هذا كأنه يخبر أن أخف الحدود 80 هو حد القذف، لكن رواية مسلم بالنصب أخف الحدود 80، وتوجيه رواية النصب تؤيد رواية مسلم. فقال عبد الرحمن ابن عوف كان رواية أخرى ولا الأولى أيضا في مسلم كما قال أرى أن تجعلها كأخف الحدود، قال فجلد عمر 80، فكان التقدير أرى أن تجعلها أخف الحدود 80. طبعا هذا مما استدل به أيضا من يقول إنها تعزير، لأنهم قالوا كأن عبد الرحمن لم يعدها في الحدود وإنما جعل أخف الحدود 80، ويحتمل أنه يقصد أخف الحدود الأخرى التي جاءت مثلا بعدد صريح وكذا، هي كما جاءت في كتاب الله مثلا هو القذف، فكأنه يقول ألحقه ببقية الحدود الأخرى، وإلا فلماذا اختار عدد 40 وقدره عدد من الرواة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلد 40 نحو من 40، إذن العدد هذا مستقر، ما قالوا جلد مرة 30 ومرة 50 ومرة 40، لا، وإنما قالوا هذا. ثم إن الحد قد يكون مرة بمراحل، فإننا نعرف أن الخمرة لم تحرم إلا تحرم إلا متأخرا، إلى غزوة أحد كانت لم تحرم، لهذا لما حرمت سأل بعض الصحابة عن الشهداء الذين اصطبحوا الخمرة ثم ماتوا الشهداء ما حكمهم، فنزل فيهم قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية، فبالتالي يكون الأمر تدرج إلى أن فرضت كذا واستقر شيء، ولهذا فهم أبو بكر أنها 40 وثبت عليها، وفهم عمر أنها 40 وثبت عليها، ثم ما زادها إلا لما رأى الناس لا يرتدعون بها، فتكون الزيادة هي التعزير. أما أن يقال إن أصل العقوبة كلها تعزير، فلماذا لم يرد مثلا توبيخ بالكلام أو تعزير بالمال على قول من يرى التعزير بالمال، أو تعزير بسجن أو بحبس فقط أو كذا، لماذا دائما إصرار على الجلد وجلد معين بعدد معين؟ وبالتالي هذا القول يعني فيه من الإشكال ما فيه، ولا يعني ليس هو من أقوال الأئمة هذا القول، وإنما هو من أقوال يعني بعض السلف وبعض المتأخرين وهكذا، يعني ليس قولا مستقرا في الأمة يتناقله الأجيال دينا بعد جيل، وفيه من الإشكال ما فيه، حتى إنه هنا ذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه لم يختار هذا القول، إنما اختاروا القول بأنه 40 وأن 40 الأخرى تعزير، والمذاهب الأربعة على هذا، إما أن يقال إنه 80 أو يقال إنه 40، أما أن يقال إنه تعزير هكذا مطلقا هذا فيه إشكال، وبعضهم سيذكر هو أنه قال هو تعزير لكن الأحوط أن لا يقل عن 40، فنرجع إلى القول الأول. فمن الأول نسد الباب ونقول إن أقل ما يجلد فيه شارب الخمر 40 جلدة وجوبا، ليس من باب الأولى ولا الأحوط ولا كذا، لا وجوبا، هذا الذي فهمه العلماء وهذا الذي مشت عليه الأمة جيلا بعد جيل. يأتي واحد في النهاية يقول هذا الذي فهمه خطأ، لا ابن تيمية ولا ابن القيم ولا الأئمة الأربعة، لا هذا الذي استقر عليه حكم الإسلام منذ ذلك الزمان إلى الآن. ولو كان الأمر تعزيرا محضا ممكن أن نقلب هذا الدليل، نقول لو كان الأمر تعزيرا محضا لما احتاج أن يقول هل نزيد على 40 ولا لزاده من عندي مباشرة، أو لا فعل ما يراه مناسبا، لأن الأمر ليس له من الحرمة ما يحتاج إلى أن يجمع له الناس بحيث يقول هل نغيره أو لا، لأنه أصلا أو على هذا القول الأمر كله تعزيري، والله أعلم. فالإنسان يتمسك بالمحكمات وينظر إلى مآلات الأقوال، إنك إذا قلت لأناس أصلا هم يعني كثير منهم قد يتملص من بعض أحكام الشريعة، تأتي وتقول له هذه العقوبة تعزيرية، ماذا سيكون؟ ماذا تتوقع؟ الوجه الثالث في الحديث دليل على ثبوت عقوبة شارب الخمر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه جلد الشارب نحو 40، وكان الشارب يضرب بالأيدي والنعال والثياب والجريد، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب، قال اضربه، قال أبو هريرة رضي الله عنه فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه. وحديث أنس رضي الله عنه قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر بالجريد والنعال. طيب هل هذان الحديثان يدلان على أن على أن الضرب مثلا بنحو النعال والثياب كان أمرا مستقرا مستمرا إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس في هذا، لأن الحديث الأول فيه أن رجلا أتي به ففعل به هذا، هذه حادثة معينة وليس فيها أن هذا استمر. وأما قول أنس جلد في الخمر بالجريد والنعال فكذلك، فإن الفعل لا يفيد العموم، من القواعد الأصولية المعروفة أن الفعل المجرد هكذا المثبت لا يفيد العموم، جلد هذه ليست من ألفاظ العموم. ثم إن هذا الحديث اختلف في لفظه، قد مر معنا فكان من الإنصاف أن يذكر اللفظ الآخر، فإن مسلم رواه بلفظ إنه جلد في الخمر 40 ولم يقل بالجريد والنعال وذكر العدد. قال ثم استقر الأمر على ضربه بالجريد نحو 40، الشيخ يرى بعد ذلك يقول إنه استقر على 40 لكن بالجريد يقول، وهذا في رأيي أنه لا يدل عليه اللفظ الذي استدل به قبل قليل، لأنه قال الذي قلناه قبل قليل في مسلم إن قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر بالجريد والنعال ثم جلد، سبق معنا اللفظ، قال هنا ضرب وجلد أبو بكر 40، لاحظ قال النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وأبو بكر جلد، فهذا قد يشعر بأنه ثمة فرق بينهما، وأن أبا بكر بعد ذلك، حتى لو أخذنا بهذا اللفظ الذي هو استدل به لماذا نأخذ نصفه وندع نصفه مع الخلاف في النصف الأول؟ هذا كله إشكالات، نتمسك بالمحكمات كما قلنا وبفهم أهل العلم. ثم استقر الأمر على ضربه بالجريد نحو 40 في عهده صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر رضي الله عنه، هذا فيه ما فيه. الوجه الرابع، اختلف العلماء في عقوبة شارب الخمر على 3 أقوال، الأول أن عقوبته 40 جلدة، وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد، اختار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، قال وللإمام أن يزيد على 40 تعزيرا، واستدلوا بهذا الحديث، لو أن يزيد تعزيرا إذا لم يرتدع يعني ناس. والقول الثاني أن عقوبته 80 كاملة لا يجوز النقص عنها، وهو قول أبي حنيفة ومالك ورواية عند الحنابلة وقول للشافعي. يعني إذا لاحظ الأئمة الأربعة الآن أبو حنيفة ومالك جزما بأن العقوبة 80 باعتبار إجماع الصحابة عليها، والحنابلة والشافعية لهم، الشافعية لهم قولان والحنابلة لهم روايتان، إما 40 وإما 80، ما قال يعني ليس قولا مشهورا عندهم لا عند الحنفية ولا المالكية ولا الشافعية ولا الحنابلة أن العقوبة تعزيرية، إنما القول إما أنها 40 والزائد هو التعزير أو أنها، إذا اتفقوا على أن 40 حد، واختلفوا فيما زاد عليه هل هو حد أو تعزير لفعل عمر. حتى شيخ الإسلام تيمية وابن القيم داخلان في هذا كما تقدم. لفعل عمر رضي الله عنه فإنه استشار الصحابة ولم ينقل أن أحدا خالف، فكان إجماعا ورجح هذا القرطبي. والقول الثالث أنها عقوبة تعزيرية ولا حد فيها. قد حكى الطبري وابن المنذر وغيرهما ذلك عن طائفة من العلم، ما ندري من هم، ما ذكره هنا، ما ذكر الشيخ. قال الحافظ: وأظنه رأي البخاري، والظن قد لا يغني من الحق شيئا في مثل هذا، فإنه لم يترجم بالعدد أصلا. هل يلزم يعني أن ربما لم يجد شيئا على شرطه، هل لا بد أن يترجم؟ ولا أخرج هنا في العدد الصريح شيئا مرفوعا، ما يلزم هذا كونه يترك. بعدين نقول لعله هو مذهب، وهذا اجتهاد من ابن حجر رحمه الله. وهو اختيار الشوكاني، الشوكاني اختيار وعدمه سواء بالنسبة لنا، لأنه من المتأخرين الذين هم ناشئون من بيئة زيدية، فهو متجرئ على مخالفة جمهور السلف. وعلى هذا القول فمرجع العقوبة إلى الإمام يقدرها بناء على المصلحة وما يتحقق به الزجر، وهو قول قوي يؤيده مالي. أولا فهم الصحابة، هذا التعبير فيه تفخيم زائد لما استدل به، فإنه لا يدل عليه كما سنبينه. فإن ابن عباس رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقت في الخمر حدا. قال هنا رواه أبو داود، قال حفظ مسند قوي. طيب، وعن علي رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه أي الخمر شيئا. قال هنا متفق عليه. بالنسبة لقول علي، فإن عليا روي عنه لفظ هو أوضح في هذا، هو أنه قال كل سنة، فإذا لم يسن فيه شيئا أي في الثمانين والله أعلم، لأن هذا هو سياق حديث علي سيأتي صريحا، أنه لما أمره عثمان، أول شيء عثمان لما ما جلد الوليد قال له عبيد الله بن عدي بن الخيار: إني لك لي إليك نصيحة، وأنكر عليه وقال في السر فيما بينه وبين عثمان، وقال: حق عليك أن تقيم عليه كتاب الله أو كلمة النحو. هل هذا يقال في التعزير؟ ثم قال له: أما ما ذكرت من أمر من شأن الوليد، عثمان قال: فسنأخذ فيه بالحق إن شاء الله، فأمر عليا أن يجلده. انظر إلى هذه الأشياء، أنها أشياء مقررة وينكر فيها بعضهم على بعض، ولا بد فيها من إقامة الحق، ويعبرون بالحد في كثير من الألفاظ وبالسن وبالتحد. فإذا كون نقول فهم الصحابة هكذا هذا باطل، حتى لو قلنا إن ابن عباس كان يرى هذا، سنقول خالف ابن عباس من هو أعلم وأكبر منه وأخص بالنبي صلى الله عليه وسلم منه. هذا لو فرضنا، بعد أن نجمع، المفروض نجمع كل كلام ابن عباس حتى نفهم ماذا أراد، لكن قد يكون مثلا لم يحد هذه الثمانين التي فعلت، وإلا سيأتي أن عليا قال عن الأربعين وعن الثمانين فضلا عن الأربعين، قال كل سنة وكل سنة، وكان يعد عليه، فإذا وصل 40 قال له قف. هل هذا يقال في التعزير؟ كل هذا تعزير؟ لا. فإذا هذا ليس متفقا عليه أبدا. نشوف كيف تعامل عثمان وكيف تعامل عمر، وكيف عمر نفسه لماذا جمع الناس، مدام الأمر تعزير من الأول، إذا كان هو يرى أنه تعزير والصحابة يرون أنه تعزير، فالأمر واسع، ما يحتاج أن نستشير ونجمع الناس. هل كان عمر يجمع الناس على كل تعزير؟ إذن هناك حرمة، هناك حد عدد محدد. لماذا أبو بكر فهم أنه 40 ولزم هذا العدد؟ ولماذا قدره غير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم 40؟ ما قالوا مرة 30 ومرة 50؟ إذن كل هذا يبين لنا دائما السلامة في اتباع الأئمة والعلماء، وما هذه الاجتهادات التي تكون إما لسلف هجرت أقوالهم أو لخلف يعني ينفردون بشذوذات فلا يعبأ بها، قول ليس عليه العمل وليس عليه وهجر وانقطع القائلون به. ثانيا أن الصحابة رضي الله عنهم أعملوا رأيهم في تحديد العقوبة لما استشارهم عمر رضي الله عنه، وقد فهموا أن 40 ليست حدا، هذا لا نسلم به نحن. من الذي قال؟ ربما أعملوا رأيهم في تحديد ما زاد وكيف يردعون الناس حيث لم تردعهم 40 فقط، وليس أن أصل 40 ليست محدودة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه نص بتحديد 40، من الذي قال أنه لم يرد عنه نص؟ ولماذا الصحابة عملوا 40 لو كان ما في عدد لتحديد 40؟ لماذا لم يعملوا 30 50 60 35 45؟ لماذا يحددون؟ هم أخذوا هذا من فعله، وما يلزم أن يكون في كل مسألة دليل قولي ينضم إلى الدليل الفعلي، وإلا لما قالوا فيه بالرأي، تقدم بطلان هذا كما لم يقولوا بغيره. قال الشوكاني: ومما يؤيد عدم ثبوت مقدار معين عنه صلى الله عليه وسلم طلب عمر رضي الله عنه المشورة من الصحابة فأشاروا عليه بآرائهم، ولو كان قد ثبت تقدير عنه صلى الله عليه وسلم لما جهله جميع كبر الصحابة. عفى الله عنك يا شوكاني، ومن الذي قال لك إنهم جهلوه؟ الله يهديك. ثالثا أنه ورد الضرب، وإنما بينا أنهم استشارهم لما تجرأ الناس وكثر شرب الخمر فيهم ولم يرضعهم 40 جلدة، هل لي أن أزيد على هذا جماعة عزيرا؟ فقالوا له نعم، ألحقها بأخف الحدود 80 بدل ما كان 40 فقط، ما دام لا يرضعهم، لأن التعزير قائم على المصلحة. فيكون الخلاصة أنه 40، فإذا لم يرتدع الناس يزاد فيه بحسب ما يردعه. ثالثا أنه ورد الضرب بالأيدي والنعال والثياب كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والظاهر أن الضرب بهذه الصفة لا يمكن تحديده بال40، لكن لماذا اضطرد بعد ذلك؟ ونحن نتكلم عن هذه الحادثة فقط، هي ليست حادثة واحدة فقط حتى نقول إنها. ثم إن هذا كما قلنا يمكن أن يكون مبدأ الحد، إن الخمر تأخر تحريمه جدا، ثم لعل الحد كان شيئا فشيئا، ولهذا حصل فيه هذا التطور التشريعي والتدرج بحيث أشكل على بعض الناس حتى قالوا إنه تعزير. رابعا أن هذا القول تجتمع به الأدلة ولا يشكل عليه شيء منها، لا أحسبه كذلك. لكن لو قيد الشيخ رجع قال لو قيد التعزير بأنه لا ينقص عن 40 لكان أحوط، لأن هذا أقل ما جاء فيه. هذا هو، وهذا فيه شبه بالقول الأول، يعني كأنك إيش يعني في النهاية رجعنا إلى النقطة الأولى. واختار هذا التقييد الشيخ محمد العثيمين، يعني إذا قلنا بشرط أن لا ينقص عن 40، إيش الفرق بين هذا وبين القول الأول الذي يقول إنها 40 جلدة حدية؟ لماذا نقول تعزير ثم نقول لا ينقص عن 40؟ وهذا سيفتح علينا أبوابا، يأتي واحد يقول خلاص مدام تعزير أنا لا أرى أن يكون فيه جلد أصلا، وهذا سيخالف الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة. فبالتالي يتبين أن هذا فيه من الإشكال ما فيه، فينبغي أن يسد هذا القول ويترك ويهجر، فإنه حقيق بذلك. الوجه الخامس في الحديث دليل على أن عقوبة الخمر لا تتجزأ بل تستوفى جملة واحدة، لأن قوله فجلده ظاهر في هذا، ويؤيده حديث علي رضي الله عنه الآتي في قصة الوليد، وهذا يؤيد أنه حد، كان تعزير على كيفه جزئ ما جزئ. الوجه السادس في الحديث دليل على أن البلاد والأماكن قد تختلف في عقوبة الخمر، فإذا كثر الشرب وتساهل الناس زيد في العقوبة لردعهم، وإن قل الشرب فلا مانع من الاقتصار على 40، إذن لابد من 40. الوجه السابع فضل الاجتهاد في المسائل ومشاورة أهل العلم، وهذا دأب أهل الحق وطالب الصواب، والاستشارة فيها من الفوائد والمصالح الدينية والدنيوية ما لا يمكن حصره. فمن ذلك أولا أن المشاورة من العبادات المتقرب بها إلى الله تعالى مع نية الصالحة، وقد أمر الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أكمل الناس عقلا وأغزرهم علما وأفضلهم رأيا، قال تعالى وشيرهم في الأمر، ومع ذلك مع كمال عقلي ما استغنى عن المشاورة. ولهذا جاء في الخبر أنهم قالوا ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمرهم، إلا هدوا لأرشد أمرهم. طيب، قال دائما عود نفسك الاستشارة، فإن الاستشارة فيها خير كثير، فإن الشخص ربما غفل عن جانب من الموضوع، وخاصة إذا كان الموضوع يتعلق به هو، فيأتي شخص آخر يعني هو غفل عن تأثير الهموم والغموم المتعلقة بالموضوع، فينظر إليه نظرا متأمل فيعطيك زاوية من الأمر لم تلحظها ولم تنتبه لها. ولهذا الاستشارة يعني يقولون ما خاب من استشار ولا ندم من استخار، استشارة مهمة جدا في كل الأعمال الجماعية، سواء كانت يعني سياسية أو عسكرية أو اقتصادية أو قبل ذلك طبعا دينية، كل الأمور أو دعوية مثلا أو علمية أو حتى اجتماعية أو حتى زوجية أحيانا في البيت أشياء. والرسول صلى الله عليه وسلم لما عرض له في حديثة الإفك ما عرض استشارة في أمر عائشة، وأخذ بمشورة أم سلم لما قالت له ما لي أراك كذا فأخبرها، فقال لها قالت له افعل كذا فأخذها، يعني حتى الذي يقول شاوروهن وخالفوهن هذا ليس حديثا صحيحا. ثانيا أن فيها احتراما لأهل الرأي والعلم، فإنه إذا جمعهم وأخذ رأيهم في حادثة من الحوادث اطمأنت نفوسهم وأحبوه وعلموا أنه لا يستبد عليهم، هذه من أكبر الفوائد. إذا كنت قائدا فاستشرت الناس طابت نفوسهم وأحبوك ورأوا أنك تحترمهم لا أنك تحملهم على ما ترى، كما قال مع أن فرعون نفسه استشار يعني، ولكن في بعض المواقف قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ثالثا أن في الاستشارة تنوير الأفكار بسبب إعمالها في موضعت له، فصار في ذلك زيادة للعقول، هذا هو يكون قرار كأنه اتخذ بعقول كثيرة تواردت عليه، ليس بقرار شخص واحد قد يسهو وقد يغفل وقد يعني تخفى عليه أشياء ولا ينتبه الأشياء. ولهذا حتى الفتوى الجماعية والاجتهاد الجماعي دائما أفضل وأبرك وأقرب إلى الصواب كما كان عمر يفعل. رابعا، وهذا هو الشاهد أصلا وكان في اجتهاد، رابعا ما تنتجه الاستشارة من صواب الرأي وسداد العمل، فإن المشاورة لا يكاد يخطئ في فعله، وإن أخطأ أو لم يتم له مطلوب فليس بملوم بخلاف الذي استبد برأيه. والله تعالى أعلم. من اللطائف أختم بهذا الدرس أن بعض المشايخ قال كلمة براه اللي عندنا أصلها برأيه، يعني ذهب فلان براه معناه برأيه، فإيش انفرد يعني. فالاستشارة دائما فيها الخير والبركة. هذا والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى صحبه أجمعين. نقف هنا ونواصل إن شاء الله في الأربعاء القادم. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.